أما بعد، وصلنا إلى صلاة المريض ولا المسافر؟ نعم نعم. قال رحمه الله: قال شمس الدين بن عبد الهادي: باب صلاة المسافر. وذلك لأن السفر يختص بأحكام تختلف عن الحضر، ومن ذلك فيما يتعلق بالصلاة، فإن الصلاة في حال السفر تقصر، أي الرباعية تقصر إلى ركعتين. نعم. وكذا أيضا من رخص السفر هو الإفطار في الصيام، كما أن من رخص السفر المسح على الخفين لمدة 3 أيام، كما أن من رخص السفر الجمع بين الصلاتين. فهذه الأمور الأربعة كلها تتعلق بالسفر. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين. الصلاة كان لها أحوال، فأول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. نعم. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان رضي الله تعالى عنهما. متفق عليه. فإتمام عائشة كان ذلك بتأول منها، كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أنها قالت: إنه يا ابن أختي لا يشق علي، أي عندما سألها عروة بن الزبير قالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. ولا شك أن الأفضل هو القصر، الأفضل هو القصر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القصر، وذلك لهذا الحديث أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، يعني أنها مفروضة ركعتين. ولكن ثبت عن الصحابة كما تقدم أن منهم من أتم، وقد أتم عثمان بمحضر من الصحابة، وذلك في الحج. وقد أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على عثمان الإتمام، ومع ذلك تابعه، فقالوا: أنت تنكر عليه ومع ذلك تتابعه؟ قال: إن الخلاف شر. نعم. فدل هذا على أن عبد الله بن مسعود لا يرى أن ذلك فريضة، أي القصر، وإنما يراه أنه سنة، سنة مؤكدة، لأنه لو كان يراه فريضة لما أتم. وهذه عائشة أم المؤمنين أيضا قد أتمت في حال السفر، فدل على أن ذلك ليس فريضة، أي ركعتين، أن القصر ليس فريضة بل هو الأفضل. قال: وللبخاري عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وترك الصلاة السفر على الأولى. نعم. وهذا يفيد أن الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، بخلاف الزكاة والصيام والحج، فإنها فرضت بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان فرض الصلاة في الإسراء والمعراج، والمشهور أن ذلك كان في السنة العاشرة. نعم. قال: وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر، كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات. هذا الحديث نعم رجاله ثقات إلا أنه معلول، وإنما الصواب في هذا الخبر أنه من فعل عائشة وليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تواترت النصوص أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في حال السفر يتم البتة، وإنما كان يقصر. النصوص متواترة بذلك، لم يتم ولو مرة واحدة، بخلاف الصيام فإنه صام صلى الله عليه وسلم وأفطر، وكان الغالب على حاله في السفر هو الصيام، كان الغالب على حاله والله أعلم في السفر هو الصيام، وقد ثبت أنه أفطر في بعض الأحيان كما سوف يأتينا بمشيئة الله. فهذا خطأ، وإنما هو من فعلها فيما يتعلق بقصر الصلاة والإتمام، فالإتمام لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد. قال: والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. كأنها رأت رضي الله تعالى عنها أن القصر رخصة، وأن الأفضل الأخذ بالعزيمة وهو الإتمام، فهي تأولت. والصواب أن القصر هو السنة، هو السنة المؤكدة التي لم يفعل غيرها صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد بن حزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي، ولفظه: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، هذا الخبر جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والأرجح والله أعلم وقفه على عبد الله بن عمر، مع أن ترى المرفوع أيضا قوي، المرفوع قوي ولكن الوقف أقوى، ولكن الوقف أقوى. وقد ثبت عن ابن عمر هذا القول، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود، كما أيضا جاء عن ابن عباس. ابن عباس جاء مرفوعا عليه وجاء مرفوعا عنه وجاء موقوفا عليه. نعم، وكأن أيضا يعني لعل الوقف أولى، مع أن الرفع قوي. فجاء عن هؤلاء الصحابة هذا القول، وعموم النصوص تؤيد ذلك. نعم، اي نعم، عموم النصوص تدل على ذلك كما تقدم، عموم النصوص تدل على ذلك. نعم. قال: وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. رواه مسلم. هذا الحديث فيه يحيى بن يزيد الهنائي، وهو ليس بالحافظ والمتقن، بل هو مقل، هو مقل. نعم، ولذا قال ابن عبد البر: ليس هو ممن يوثق في ضبط مثل هذا الأصل، ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل. نعم، فهو رحمه الله ليس بالحافظ أو المتقن، فهو ليس بالمشهور. نعم، وإنما يعني اشتهر في هذا الحديث، ليس بالمشهور بالثقة والإتقان. نعم، وهذا طبعا بالإضافة إلى الشك الذي وقع فيه. نعم، إن ثلاث أميال أو ثلاثة فراسة، وطبعا قد اختلف في هذا الحديث، هل هذا منتهى سفره أو هذا ابتداء سفره؟ اختلف في فقه هذا الحديث، هل هو منتهى السفر بحيث إذا خرج 3 ميال أو 3 فراشق قصر صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا مبتدأ السفر، وأنه إذا خرج من المدينة حتى ولو لم يخرج كثيرا وإنما خرج 3 أميال وهو ذاهب مثلا إلى مكة، فإنه ماذا؟ فإنه يقصر. والأقرب هو أنه يحمل على الصورة الثانية، أنه ابتداء سفر، أنه ابتداء سفر. وقد جاء أكثر من حديث عن أنس بن مالك، من رواية غير واحد عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر بدون تحديد هالمسافة، وأنه قصر في خروجه إلى مكة. جاء أكثر من رواية عن أنس بدون تحديد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصر في خروجه عندما سافر إلى مكة. نعم، وقد قال ابن كثير أن ذا الحليفة يبعد 3 أميال عن المدينة. طبعا الآن ذو الحليفة داخل ضمن المدينة أبيار علي، لكن كان فيما سبق هو خارج المدينة، فيقول كان يبعد 3 أميال، هذا ذكر ابن كثير، وغيره ذكر 6 أميال. فالذي يبدو والله أعلم أن إن صح هذا اللفظ يقصد أنس هو أنه عندما خرج إلى ذو الحليفة وأحرم قصر ماذا؟ قصر الصلاة ورجع إلى المدينة، ولا واصل سيره إلى مكة، واصل سيره إلى مكة. ولذا المسافر من حين يخرج من بلده، من حين يخرج من بلده وحضرت الصلاة مثلا، خلاص يترخص برخص ماذا؟ برخص السفر. من حين يخرج من بلده يترخص برخص السفر. وقد ذكر البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قصر الصلاة. نعم، فقالوا هذه البصرة، هذا خص البصرة. قال إلى الآن يعني لم نصل إليها، فبما أنك خرجت من المدينة أو أنت مقبل على المدينة، على مدينتك، ولكن إلى الآن لم تصل إليها وحضرت الصلاة، فإنه يحق لك ماذا؟ أن تقصر، تترخص برخص السفر، ولا ينقطع حكم السفر حتى تصل إلى ماذا؟ تصل إلى المدينة. فهذا الحديث الأقرب أنه محمول على أن ذلك ابتداء سفر، وأنه سوف ماذا؟ يواصل ويستمر، سوف يستمر في سفره. قال وعن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وهاجر كثير من أصحابه أيضا إلى المدينة. نعم، فعندنا الأنصار وعندنا المهاجرون. نعم، وعندنا من عندنا من أسلم بعد الفتح عندما انقضت الهجرة من مكة إلى المدينة. فعندما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهاجر أيضا جمع من صحابته، تركوا ذلك، تركوا بيوتهم وأموالهم، وتركوا ذلك لله ولرسوله، عفوا، تركوا ذلك لله سبحانه وتعالى، تركوا ذلك لله عز وجل. فلذا يعني الأولى ماذا؟ ألا يرجعوا. الأولى عندما هاجروا لله عز وجل حتى تستمر هذه الهجرة بقوا في ماذا؟ بقوا في المدينة. وقال عندئذ عليه الصلاة والسلام أن المهاجر إذا جاء إلى مكة فإن له الحق أن يبقى ماذا؟ 3 أيام بعد قضاء نسكه. أنت عندك حج، حجيت، والحج قد يأخذ 2-3 أسابيع أو أكثر، ممكن أنت تأخذ من شوال، تأخذ في شهر شوال أو في ذي القعدة أو في بداية ذي الحجة. المهم انتهيت من النسك في اليوم 13 من ذي الحجة، لك الحق أن تبقى ماذا؟ 3 أيام. نعم. وأما ما زاد على 3 أيام بعد قضاء النسك فلا يجوز، فحتى تستمر الهجرة التي وقعت. هم قد هاجروا لله عز وجل وتركوا من تركوا من الأموال والأولاد والضياع والبيوت والأقارب، هاجروا لله عز وجل، فحتى تستمر هذه الهجرة بقوا في مهاجرهم حتى توفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ومن شاء. نعم. ولذا بن عباس رجع إلى مكة، بن عباس رجع إلى مكة لأنه ليس من ماذا؟ ليس من المهاجرين، بل كان من المستضعفين، هو مع أمة كما ذكر رضي الله عنه. فبقوا إلى أن فتحت مكة. عندما فتحت مكة جاء بن عباس إلى المدينة، ثم بعد ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بمدة، يعني كان هو في عهد أبي بكر كان بالمدينة، وفي عهد عمر كان أيضا في المدينة، وفي عهد عثمان، يبدو أنه بعد عهد علي رضي الله عنه رجع إلى مكة لأنه ليس من المهاجرين، أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. وهذا أصح من حديث يحيى بن يزيد الهنائي. نعم. وهذا يؤيد أنه يحمل حديث يحيى بن يزيد الهنائي، يحمل على أنه بداية ماذا؟ بداية السفر كما تقدم. وهذا اللفظ والسياق وهو أصح يؤيد ما تقدم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19، أي يوما يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. قال: وفي لفظ: قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وعند أبي داود 17. نعم. وفي رواية 15 يقصر الصلاة. طبعا رجح البيهقي 19، وأقره بن حجر على هذا الترجيح، فالراجح كما رواه البخاري أنه جلس عليه الصلاة والسلام 19. نعم. طبعا ابن عباس أخذ من ذلك أنه لو جلس الإنسان 19 فما دون يقصر الصلاة، إذا أكثر من 19 20 فأكثر يتم الصلاة، والمسألة فيها خلاف. وفي الحقيقة والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه عبد الله بن العباس البحر رضي الله تعالى عنهما، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا جلستم 20 مثلا فأتموا الصلاة، وإذا جلستم 19 فما دون فاقصروا من الصلاة، لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام. وطبعا الجمهور يذهبون إلى تحديد مدة القصر بأربعة أيام، يقولون من جلس 4 أيام فما دون يقصر من الصلاة، من جلس أكثر من 4 أيام، أنت سافرت إلى مكة وفي نيتك تجلس 5 أيام، قالوا تتم، أنت في نيتك تجلس 4 أيام فما دون، قالوا أنت تقصر. حتى عند بعض أهل العلم قيدوها بـ21 صلاة. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم قالوا أن أكثر مدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم فيها أنه سوف ينتقل إلى مكان آخر، أطول مدة قصر فيها الصلاة وهو يعلم أنه بعد هذه المدة سوف ينتقل هي 4 أيام، وذلك عندما وصل في حجة الوداع في اليوم الرابع من شهر ماذا؟ من شهر ذي الحجة. نعم. وجلس الخامس والسادس والسابع والثامن، والثامن انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى منى. قالوا هذه أقصى مدة. كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سوف يبقى هذه المدة، ومع ذلك قصر من ماذا؟ قصر من الصلاة. قال وأما باقي أسفاره صلى الله عليه وسلم فما كان يدري متى يرجع، قد تطول المدة وقد تقصر. نعم، لأنه إما في يعني فتح مكة ما يدري كم سوف يبقى صلى الله عليه وسلم، هل يفتح له بسرعة أو لا، أو في غزوة تبوك أو كذا، ما كان يدري المدة كم. قالوا هذه أكثر مدة. وحتى أيضا الاستدلال بهذا أيضا فيه نظر، ويقال فيه كما قيل فيما تقدم أنه لم يقل عليه الصلاة والسلام إذا جلستم هذه المدة فترخصوا برخص السفر، وإذا جلستم أكثر من هذه المدة فلا تترخصوا برخص السفر، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن السفر بارك الله فيكم ليس له حد، ليس له حد، حدده الشارع. نعم، ولكن في يرجع في مثل هذا طبعا إلى المعنى اللغوي للسفر. السفر الأصل فيه ماذا؟ التنقل، الحركة والانتقال. هذا السفر، السفر هو الحركة والانتقال، هذا هو السفر. فإذا كان الشخص بيجلس مدة وبيستقر فالأصل لا يترخص برخص السفر. يعني كمثال مثل الذين يسافرون لأجل الدراسة. نعم، مثلا أبو عمر الشهرزوري سافر إلى بريطانيا من أجل الدراسة وبيجلس لها سنة أو سنتين مثلا، فهذا ما يترخص برخص السفر. هذا الآن هو مستقر وسوف يستأجر بيت ويتخذ يعني ما يتعلق بمصالحه في هذا البيت من أشياء يستخدمها ويستعملها، وقد يكون الإنسان مع أهله ومعه أولاده، فمثل هذا لا يسمى سفر. هنا هذا مقيم عند أكثر أهل العلم، يعتبر مقيم عند أكثر أهل العلم. السفر الأصل هو يعني الأيام، ينتقل من مكان إلى آخر، هذا هو الأصل في السفر والله أعلم. طبعا هناك أشياء مختلف فيها، هناك أشياء مختلف فيها، فالأخذ بالاحتياط في مثل هذه الأشياء المختلف فيها هو ماذا؟ هو الأولى. يعني مثلا إنسان بيسافر مثل الشيخ حسن مثلا بيسافر إلى جدة وبيجلس ستة أشهر، بيجلس ستة أشهر عند عمل، وهذا العمل تقريبا ستة أشهر، فالأولى في مثل هذا لا يقول أنا مسافر وأترخص برخص السفر. نعم، وأما إذا جلس الإنسان خمسة أيام ستة أيام أسبوع ونحو ذلك فنعم هذا مسافر. فالمهم هناك أشياء مختلف فيها، فالأخذ فيها في سبيل الاحتياط أولى، كما أنه أيضا ليس هناك حد معين للمسافة المكانية. طبعا السفر لا بد فيه من أمرين، لا بد فيه من أمرين حتى يكون الإنسان مسافر. الأمر الأول هو البروز عن بلده، وهذه مسافة ماذا يحتاج إلى قطع ماذا؟ إلى مسافة مكانية، يحتاج إلى قطع مسافة مكانية. كما أن هذه المسافة المكانية تحتاج إلى مدة ماذا؟ مدة زمنية، فلا يكون الإنسان مسافرا إلا بهذين الأمرين، قطع مسافة مكانية وبمدة ماذا؟ زمنية. نعم، أقصر مسافة قصر فيها من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل مكة عندما خرجوا معه إلى منى، وذلك في حجة الوداع. فتعلمون منى قريبة من مكة، وقد قصر صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة الظهر والعصر والعشاء قصرا، وجلس إلى أن صلى الفجر، ثم بعد ذلك انتقل من منى وذهب إلى عرفوا وصلى الظهر والعصر، نعم نزل بنمرة ثم صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام بعرفة، صلى عفوا بعرنة، صلى بعرنة ثم دخل عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر، وجمع عليه الصلاة والسلام في عرنة وجمع أهل مكة معه، وعندما ذهب إلى مزدلفة أيضا جمع بين المغرب والعشاء وجمع أهل مكة معه. هذه أقصر مسافة مكانية، لكن هذه المسافة المكانية كان فيها مدة ماذا؟ زمنية. فتقريبا أهل مكة يعني تقريبا 4 أيام، وهم ماذا؟ ينتقلون، انتقلوا معه إلى منى ثم باتوا، وبعد المبيت انتقلوا إلى ماذا؟ إلى عرفة، وجلسوا إلى مغيب الشمس، ثم انتقلوا إلى مزدلفة وباتوا، ثم بعد ذلك رموا الجمرة بمنى، ثم ذهبوا وطافوا وسعوا، ثم رجعوا إلى ماذا؟ إلى منى، إلى اليوم 12، من تعجل وبقي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم ماذا؟ إلى اليوم 13. فهذه مدة، فهذه نعم مدة زمنية، هذه تقريبا إلى اليوم 13، أو إذا قلنا إلى اليوم 12، 18، 19، 21، 22، 23، 5 أيام تقريبا. فأحيانا الإنسان يقطع مسافة قصيرة ولكن بمدة ماذا؟ بمدة طويلة. فهنا يكون مسافرا، بخلاف ما لو قطع المسافة بوقت قصير ورجع بسرعة فهذا لا يكون. يعني لو أن أهل مكة خرجوا إلى عرفة ورجعوا في نفس يعني ساعة، وصلوا إلى عرفة ورجعوا بعد ساعتين، هل يكونون مسافرين في هذه الحالة؟ والله أعلم، لا يكونون مسافرين. فعندنا المسألة تنقسم إلى 4 أقسام، إما أن يكون هناك مسافة مكانية ومدة ماذا؟ زمنية. أنت مثلا ذهبت إلى مصر، ذهب الشيخ الإسلام إلى مصر وجلس 1 أسبوع، هذه الآن مسافة مكانية ومدة زمنية، هذا بالاتفاق مسافر، هنا سافر إلى مصر هذا مسافر. عكس ذلك مسافة قصيرة وبمدة ماذا؟ بمدة قصيرة، عكس الأولى، مسافة قصيرة ومدة أيضا قصيرة، هذا بالاتفاق ليس مسافر، هذا بالاتفاق ليس مسافرا. أنت خرجت الآن من أهل الرياض، خرجت الإثمامة، وين محمد العبد الله راشد؟ نعم خرج إثمامة وتقهوى وجاء، ما غير مسافر، هذه الإثمامة هذا نعم غير مسافر. نعم هذا القسم الثاني. القسم الثالث بارك الله فيكم، تكون المسافة المكانية قصيرة ولكن بمدة طويلة، بمدة طويلة، هذا اللي ضربنا عليه مثال في حجة الوداع. فهنا يقصر يترخص برخص السفر ولا ما يترخص؟ يترخص برخص السفر. عكس ذلك أن تكون المسافة طويلة بمدة قصيرة، مثل ما يحصل الآن بالطائرات، أنت تسافر إلى جدة ساعة وترجع، هذه أيضا قال بعض أهل العلم من المعاصرين لا تقصر، هذه الأقرب أن تقصر، تقول بسافر إلى جدة من الرياض إلى جدة سفر هذا. وإلا لو قلنا أن هذا ليس بسفر، إذن أبو يحيى يذهب إلى كوسوفا في أوروبا ويعني بنفس اليوم ممكن ماذا؟ ممكن أن يرجع بنفس اليوم، ممكن أن يرجع. كيف واحد يذهب إلى أوروبا ويقول أنا غير مسافر؟ هذا سفر لا شك، هذا سفر. نعم فالمسألة صورها هذه الأقسام 4. طبعا قال بعض أهل العلم كما هو مذهب الإمام مالك، قالوا إن الصحابة الذين من أهل مكة وقصروا وجمعوا بين الصلاتين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هذا الجمع والقصر ليس من أجل السفر وإنما من أجل النسك، من أجل النسك، وهذا في النفس منه شيء. وللشيخ عبد الله بن سليمان المنيع له بحث جميل مطبوع، هذا البحث له بحث في هذه المسألة، وهو أيضا يذهب إلى ما ذهب إليه المالكية، ويقول أن هذا من أجل النسك. وعنده وقد ذكر هذا في بحثه، أن لو يعني واحد حج وجاء أخذ يبيت كما يفعل الحجاج الآن في أيام منا، يبيت أين؟ بالعزيزية، أو يبيت مثلا يذهب إلى منا، عفوا يذهب إلى منا يبيت في منا، وفي النهار أين؟ وفي النهار في العزيزية. يقول ذكره أن لو أهل مكة نعم رجعوا في النهار إلى بيوتهم بمكة، وبالليل يذهبون إلى ماذا؟ إلى منى للبيان. يقول حتى صلاة الظهر والعصر وهم بمكة يقصرون، وهذا فيه نظر. هذا ما يعني هو يعني البحث كان بحث جميل، وذكر من الأدلة، ويعني القول بهذا فيه قوة، لكن ما أعرف أن أحد يقول بهذا والله أعلم. وهو أنك إذا جلست أنت من أهل مكة وجلست في النهار، رجعت جلست إلى قبيل مغيب الشمس، توجهت إلى ماذا؟ إلى منى. يقول صلاة الظهر والعصر أنك تقصر. نعم، فهذا والله أعلم، يعني فيه ما فيه والله أعلم. فلا كما يقول الجمهور والله أعلم أن القصر والجمع كان الذي كان بالنسبة لأهل مكة كان بمنى وكان بعرفة ومزدلفة، هذا سفر والله أعلم، هذا مذهب الجمهور. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. نعم، قال أبو داود غير معمر لا يسنده، هذا الصواب أنه مرسل وأيضا منقطع، ففيه علتان الإرسال والانقطاع. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني طبعا علة الإرسال. نعم، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يستمر حتى يؤخر الظهر إلى وقت ماذا؟ العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما. نعم، فيكون الجمع تقديم ولا تأخير؟ تأخير. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، إن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. نعم، هنا صلى الظهر أو إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، هو ارتحل من بلده مدينته ولا ارتحل من مكان قد سافر إليه؟ من مدينته وبلده. نعم، فإذا كان الارتحال قبل أن تزيغ الشمس هنا لم يجمع، وإنما كان يصلي الظهر ثم يركب، بخلاف الشطر الأول والله أعلم. الشطر الأول ولذا قال أخر الظهر إلى وقت العصر. نعم، فلا شك أنه إذا خرج من بلده قبل أن تزيغ الشمس راح الظهر تدخل عليه وهو مقيم ولا مسافر؟ هو مسافر، وتدخل عليه ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، فسوف يدخل عليه وقت الظهر وهو مسافر. فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يؤخر الظهر إلى العصر فينزل ويجمع بينهما. والغالب على حاله عليه الصلاة والسلام جمع التأخير، إلا في عرفة فإنه جمع تقديم صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض أهل العلم أن بالنسبة لجمع التقديم أو التأخير هذا يعني كل مسافر على حسب حاله، إن كان الأولى له الأرفق به أن يجمع جمع تقديم جمع، وإلا جمع تأخير. نعم، قال وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. الصواب ماذا؟ الصواب ما جاء في الرواية السابقة المتفق عليها، هذه رواها ابو نعيم في المستخرج على مسلم، ثم قال رواه مسلم. قال المصنف ولم يروه بهذا اللفظ، وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. فاللفظ الذي ذكره ابو نعيم لفظ شاذ، والصحيح ما تقدم في الرواية التي قبلها وفي الرواية التي بعدها التي ذكرها المصنف وهي لفظ مسلم. قال وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، متفق عليه. نعم، فهذا أيضا جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع تأخير. قال ورواه ابو داود من رواية محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة، قال لعبد الله بن عمر الصلاة، قال سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء. هذا لا يصح والله أعلم. اللفظ الأول هو ماذا؟ هو الأصح. اللفظ الأول هو الأصح. ومحمد بن فضيل وإن كان ثقة وتوفي عام 95 و100 وخرج له البخاري، ولكن له بعض الأوهام. حمك الله. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. نعم، إذن السنة في حال السفر هو الجمع ومع القصر، اللهم إلا إذا كنت نازلا فهنا تقصر، وأما الجمع فيجوز لك أن تجمع، ولكن الأولى أنك ماذا؟ أنك نعم تقصر فقط لا تجمع، كما فعل عليه الصلاة والسلام عندما خرج في حجة الوداع، من انتقل من مكة إلى منى فصلى الظهر في وقتها قصرا، والعصر في وقتها ماذا؟ قصرا، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها قصرا. نعم، ولكن لو جمعت فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، 7 أي المغرب والعشاء، و8 أي الظهر والعصر. قال متفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، ولفظ الصحيحين من غير خوف ولا سفر. قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي لفظ من غير خوف ولا سفر، وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر. نعم، طبعا الرواية الأرجح هي ما جاء في الصحيحين من غير خوف ولا سفر، هي الرواية الأرجح، وهي التي جاءت في أكثر من وجه، والله تعالى أعلم. نعم، فهذا الحديث يعني بينه ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل لماذا فعل ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان هناك حرج في أن تصلي كل صلاة في وقتها فهنا يجوز لك أن تجمع، ولكن بدون ماذا؟ بدون قصر. هذا إذا كنت في الحضر، في السفر نعم، لكن احنا الآن نتكلم في الحضر. مثل ماذا؟ مثل المرض، مثل المطر. عبد الله بن عمر قال نافع عنه كان عبد الله بن عمر إذا جمع أهل المدينة في الليلة المطيرة جمع ماذا؟ جمع معهم، جمع معهم. فالجمع في المطر هذا أيضا جائز. طبعا يعني لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع من أجل المطر، ولكن هذا ثبت عن ماذا؟ عن الصحابة. وحديث ابن عباس هذا أيضا يؤيد ذلك. وإنما ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول صلوا في ماذا؟ في رحالكم، يأمر المنادي صلوا في الرحال، يأمر المنادي أن يصلوا في الرحال. نعم، ولكن يجوز الجمع من أجل المطر كما تقدم في الليلة المطيرة. نعم، كذا أيضا يعني في حال الغبار الشديد. طبعا بعض هذه حصل عندنا قبل سنوات يمكن تذكرون، فهناك من جمع، فنقل عن بعض أفاضل أهل العلم أنهم أنكروا ذلك، وهذا الإنكار فيه نظر. هم يرون الجمع من أجل المطر، والغبار الشديد أشد، الغبار الشديد أشد، الناس يستبشرون بالمطر بينما الغبار الناس يعني هناك من يتأذى. نعم، فهم يقولون بالجمع من أجل المطر، فمن باب أولى الجمع من أجل الغبار الشديد. نعم، أيضا هم يقولون بجمع المرض، والرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفاه الله فيه لم ينقل أنه جمع، بل كان يقول صلى الناس صلى الناس، نعم قالوا ينتظرونك، فلم ينقل أنه جمع صلى الله عليه وسلم. وعندما دخل يأتينا في الاستسقاء عندما دخل الأعرابي قال هلك الكراع وكذا وكذا، فدعا استسقى عليه الصلاة والسلام، فاستمر المطر لمدة ماذا؟ مدة أسبوع، ولم ينقل أنه جمع أيضا صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أنه جمع عليه الصلاة والسلام. نعم، فهل هم يقولون بهذا؟ فهي نعم، فإذا الجمع من أجل الغبار الشديد هذا نعم مشروع، هذا مشروع والله أعلم، هذا جائز، هذا عفوا هذا جائز والله أعلم. فولد يقول الإمام بن تيمية أن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في مسألة الجمع، حتى أنهم أجازوا مثلا للفران صاحب الفرن إذا خشي من احتراق خبزه أنه ماذا؟ أنه يجمع. ومثلا الطبيب عنده عملية تستغرق 4 ساعات 5 ساعات، فأيضا يجمع قبل أن يدخل إلى العملية يجمع، أو إن كانت الضحى مثلا راح يؤخر الظهر إلى العصر في مثل هذه الحالة، فأيضا يجوز له أن يجمع في مثل هذه الحالة. المرأة مثلا إذا كانت مصبية عندها أولاد كثيرين وقد تتعب، فإذا احتاجت تجمع بين ماذا؟ بين الصلاتين، إذا احتاجت إلى ذلك أيضا تجمع بين الصلاتين. نعم، لا هو هذا ليس بسنة، كما قال يعني عندما ابن عباس سئل قال أراد أن لا يحرج أمته. نعم، أنت إذا كان هناك حاجة داعي تجمع، مثل أنت الآن أنت في الرياض وكنت في ماسك الخط وزحمة ومعك أهلك، ويصعب دخل وقت المغرب ويصعب عليك التوقف، فهنا والله أعلم لا بأس بالجمع في هذه الحالة. ويا أيها الإخوة لعل يعني نترك بعض الأسئلة حتى ننتهي. نعم، قال وروى الطحاوي من رواية ربيع بن يحيى الأشناني، والربيع لا بأس به لكن له أوهام، وهذا الحديث مما أنكر عليه، هذا الحديث مما أخطأ فيه. قال عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر إلى آخره، هذا خطأ، الصواب أنه من حديث من؟ من حديث ابن عباس وليس من حديث جابر. ولذا قال المصنف قد تكلم فيه بسبب هذا الحديث. نعم، قال: وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. الجمع الثاني تقديم ولا تأخير؟ تقديم. ثم صار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، جمع تأخير. وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب، يعني جمع تقديم. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث أنكره كبار الحفاظ على قتيبة بن سعيد، أنكره كبار الحفاظ على قتيبة بن سعيد. ولذا قال أبو حاتم هذا، نعم، ولذا نعم ضعفه جمع، أنكروه جمع من أهل العلم، نعم. ولذا قال الخطيب البغدادي هو منكر جدا، نعم. قال: وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في حال الحيض، نعم، إذا احتاجت المستحاضة إلى الجمع نعم فلا بأس أن تجمع، نعم. طبعا جاء في رواية في حديث ابن عباس السابق أنه جمع جمعا صوريا، وهذا وقع عند النسائي، هذا وقع عند النسائي من حديث قتيبة عن سفيان بن عيينة، أخر الأولى وقدم الثانية، ولكن هذا غير صحيح، بل جمع جمعا حقيقيا. قال: باب صلاة الخوف، نعم، صلاة الخوف لها أحكام تخصها، نعم، وهذا من يسر الشريعة ومن يعني المصلحة التي جاءت بها الشريعة، وأنها لم تترك شاذة ولا فاذة، نعم، فجعلت لكل شيء حكم. فلا شك أن الخوف ليس مثل حالة ماذا؟ مثل حالة الأمن. الخوف ليس مثل حالة الأمن. إذا كان السفر ليس مثل حال الحضر فمن باب أولى، الخوف ليس مثل حال الأمن والطمأنينة. فلذا الصلاة في حال الخوف لها أحكام تخصها، ومن ذلك أنها نعم تخصها يعني بأمرين: بقصر الصلاة، بقصر ركعاتها، وبقصر أركانها، وبسقوط بعض شروطها، مثل مسألة استقبال القبلة، مثل مسألة استقبال القبلة، وهذه أيضا في السفر، لكن في حال ماذا؟ في حال النافلة، في حال النافلة. فرخص السفر خمسة، رخص السفر خمسة كما تقدم: قصر الصلاة رباعية، الجمع بين الصلاتين، المسح على الخفين نعم ثلاثة أيام بلياليهن، بعد الإفطار في الصيام، والخامس فيما يتعلق بسقوط استقبال القبلة في حال ماذا؟ في حال النافلة. هل هناك أمر سادس؟ نعم. قال: وعن صالح، طبعا جاء عدة صور لصلاة الخوف، ولذا قال الإمام أحمد وغيره: كلها قد صحت هذه الصور، نعم، فكلها مشروعة أنك تؤدي صلاة الخوف، نعم، بهذه الصور التي جاءت، نعم. وصلاة الخوف فيها القصر أكثر من السفر، فيها القصر أكثر من السفر، وسوف يأتينا أنه تصلى صلاة الخوف ركعة ماذا؟ ركعة واحدة، تصلى ركعة واحدة. قال: وعن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يقسمون المقاتلون أو المسلمون إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يواجه العدو. قال: فصلب الذين معه ركعة ثم ثبت قائما عليه الصلاة والسلام وأتم لأنفسهم. هنا اقتدوا بالإمام، ولا كل واحد يتم ركعة لنفسه؟ كل واحد يتم ركعة لنفسه، كل واحد منهم يتم ركعة لنفسه، نعم. وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. صلاتهم انتهت ولا ما انتهت؟ انتهى، وباقي هو عليه الصلاة والسلام قائم. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، بقي جالسا ينتظرهم، فأتوا بركعة ثم سلم فسلموا معه عليه الصلاة والسلام. الأولون دخلوا معه أدركوا تكبيرة الإحرام وأتوا بركعة ثم أكملوا لأنفسهم الركعة الثانية. القسم الثاني أدركوا الركعة الثانية وأتموا أدركوا الركعة الثانية معه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، وأتوا هم بالركعة الباقية لهم وانتظرهم فسلم فسلموا معه. نعم، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا من أشهر صفة صلاة الخوف، أنهم ينقسمون إلى قسمين، القسم تجاه العدو وقسم يصلي مع الإمام، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يبقى ثابتا عليه الصلاة والسلام، فيأتون بركعة ثم يذهبون إلى وجاه العدو. إذا ذهبوا لوجاه العدو أتت الطائفة التي كانت تقابل العدو فدخلت معه عليه الصلاة والسلام في هذه الركعة، ثم يبقى جالسا ينتظرهم، فيأتون بركعة ثم إذا سلم سلموا ماذا؟ سلموا معه. قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قال فوازينا العدو فصاففناهم. نعم، لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى نجد إلا ما جاء في هذا الحديث، قال نعم غزونا قبل نجد، قال فصاففناهم صافوا العدو، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركع وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. نعم، جاءوا إلى مكان الطائفة التي لم تصلي شيئا، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. نعم، ليسوا جميعا، أنهم كلهم في وقت واحد ماذا؟ أكملوا هذه الركعة، الآن هو صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ذهبت وجاه العدو، ثم جاءت الطائفة ماذا؟ الثانية، فصلى بهم ركعة عليه الصلاة والسلام. قال ثم أكملوا، نعم، قال فقام كل واحد منهم فركع لنفسه، ليسوا سواء، ليسوا جميعا، لأن لو كان أكملوا لأنفسهم جميعا يكون العدو ماذا؟ نعم، يتمكن العدو منهم، فرصة أعوذ بالله للعدو، يقول كلهم مشغولين في الصلاة، لا، وإنما أكمل الطائفة الأولى أكملت هذه الركعة، ثم الطائفة الثانية ماذا؟ أكملت الركعة التي بقيت عليها. نعم، قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. نعم، الخوف أيضا درجات، الخوف ليس درجة واحدة وإنما درجات. فأولا أنت لا تصلي صلاة الخوف إلا إذا كان العدو ماذا؟ العدو أمامك نازل في ساحتك. نعم، العدو أمامك نازل في ساحتك، هذا واحد. ثانيا أن الخوف أيضا درجات، أحيانا يكون الخوف لا يمنع أن ينقسم المسلمون إلى قسمين وكما تقدم في صفة صلاة الخوف، وأحيانا هذا لا يمكن، العدو يهجم في وقت الصلاة، فإذا هجم العدو في وقت الصلاة أو دخل وقت الصلاة والقتال على ماذا؟ على أشده، والقتال على أشده، فهنا جاء حالين عن الصحابة. الحالة الأولى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كل واحد يصلي لنفسه، كل واحد يصلي لوحده، كل واحد يصلي وحده راكب ولا راجل. وجاء عن الصحابة أنهم أخروا ماذا؟ أخروا الصلاة. وجاء عن الصحابة أنهم أخروا الصلاة. وهذا والله أعلم إذا كان ليس من الممكن أن تصلي، يعني حصل التحام، حصل التحام لا يمكن أن تصلي، فهنا ماذا تفعل؟ تؤخر الصلاة. هنا تؤخر الصلاة حتى لو خرج ماذا؟ حتى لو خرج وقتها. نعم، حتى لو خرج إذا حصل التحام. وأما إذا كان من الممكن أنك تصلي لنفسك لوحدك فصل، وأما إذا كان ليس من الممكن فتؤخر الصلاة حتى نعم ينتهي هذا الالتحام. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه مسلم. وتكلم فيها أبو عمر بن عبد البر. الصواب ما صححه الإمام مسلم. نعم، حمك الله. طبعا ابن عبد البر قال: انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد فيه. الصواب أنه حجة وهو ثقة، وقد جاء ما يشهد له كما سوف يأتي. نعم. وقول ابن عباس: الخوف ركعة، يعني هذا ليس دائما، وإنما في ماذا؟ هذا في بعض الحالات. نعم، في بعض صور صلاة الخوف. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شهدت، طبعا كما تقدم بكير بن الأخنس ثقة، وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله يعني أحيانا يضعف حديث صحيح، أحيانا يضعف حديث صحيحة. نعم، فلا شك قول غير من الأئمة الحفاظ وبالذات ممن سبقه أولى. نعم، وأيضا زميله وتلميذه أبو محمد بن حزم أيضا قد ضعف حديث صحيحة. نعم، وعموما أهل الأندلس يعني أحيانا يعني قد تخفى عليهم بعض العلل، بعض عبارات الجرح والتعديل، قد يكون فيهم شدة في بعض الشيء، فأهل المشرق أولى منهم. نعم، في مثل هذه الأحكام. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعدو بيننا وبين القبلة. نعم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، هم متجهين إلى جهة ماذا؟ القبلة. العدو بينه وبين القبلة، فهم متجهين إلى جهة القبلة والعدو ماذا؟ أمامهم. نعم. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا معه كلهم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا أيضا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه فقط، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، باقي الصف المؤخر مقابل العدو. نعم. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه السجود صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر. هنا الصف الأول انتهى من السجود فقام، صار مقابل ماذا؟ مقابل العدو. الصف المؤخر هنا نعم سجدوا، نعم سجدوا، لأنهم كلهم جميعا إلى الركوع، إلى الرفع من الركوع. السجود هم اختلفوا، ما أقول اختلفوا لا، وإنما الصف الأول تجاه العدو سجدوا ثم وقفوا تجاه العدو، الصف المؤخر هنا سجد. نعم. قال: انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ما الحكمة في ذلك؟ حتى يساوي بين ماذا؟ بين الجميع، بين الصفين. نعم، الصف الأول في الأول هم خلفه وسجدوا وأكملوا ركعة، ثم تأخروا وتقدم ماذا؟ الصف المقدم بعد أن أكملوا سجودهم وانتهوا، هنا كلهم قد أتوا بالسجود، أتوا بالركعة الأولى. تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. نعم، قال: ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر الذي كان مقدما في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. نعم، فابتدأوا بالصلاة جميعا وانتهوا أيضا جميعا. نعم، ولكن في أثناء الصلاة كان هناك ماذا؟ نعم، تقديم وتأخير في أثناء الصلاة، تقديم وتأخير. وأما البداية جميعا والانتهاء أيضا جميعا. وانظروا إلى هذا النظام، يعني هذا شيء عجيب. الآن العدو في اتجاه القبلة، نعم، لكن يعني قد يكون الإنسان في حال العدو، يعني قد يخاف، يقول مثلا الصلاة بعدين، خلنا ننتهي من العدو بعدين ماذا؟ وبعدين نصلي. لا، وهذا كله يدل على أهمية أولا الصلاة، وأهمية أداء الصلاة في ماذا؟ في وقتها وجماعة. نعم، وإلا يعني لولا الجماعة، وإلا كان قيل يعني كل واحد يصلي لوحده بدل يعني هذه الطريقة. نعم، لا، كل هذا محافظة على الجماعة ومحافظة على الصلاة في وقتها. نعم، قال ونعم، قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. نعم، رواه مسلم. نعم، يعني الظاهر في قيامهم على رؤوسهم. نعم، لكن هذا اللي فعله جابر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا في حال الخوف، بخلاف هؤلاء. قال: وعن ثعلبة بن زهدم وكان ثقة قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. هذا صحيح. نعم، هذا يشهد لحديث من؟ حديث ابن عباس. نعم، قال: باب المساجد. قال: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. طبعا المساجد هي بيوت الله، وأفضل الأماكن في الأرض ماذا؟ المساجد. ولذا كان المسجد الحرام هو أقدس البقاع وأفضل البقاع على هذه المعمورة. نعم، والمساجد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المسجد المبني، والثاني أي مكان يصلى فيه يسمى ماذا؟ يسمى مسجد. والمقصود هنا القسم الأول، الأماكن المهيئة للصلاة، الأماكن المهيئة للصلاة. نعم، هذا هو المقصود، التي موقوفة للصلاة ومبنية ومهيئة للصلاة. وهذه لها أحكام، لها حرمتها ولها أحكامها. فلذا أهل العلم عندما الذين ألفوا في السنة يبوبون باب المساجد، فالمساجد لها حرمتها ولها أحكام تختص بها. نعم، أولا في الحث على بناء المساجد، فمن أفضل الأعمال أن الإنسان يبني مسجد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من فعل ذلك من بنى، نعم، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى بناء المساجد. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذا الصواب أنه مرسل، الصواب أنه ماذا؟ مرسل، هذا هو الصواب طبعا. وتعلمون أن من أهمية المساجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة بنى ماذا؟ بنى المسجد. أول ما هاجر إلى المدينة بنى المسجد، نعم. ولذا بحمد الله أن هناك أناس يعني من المسلمين الجاليات الإسلامية في أوروبا أو في أمريكا يقولون، يلاحظ بالذات على المسلمين الذين هم من القارة الهندية أنهم يكونون جماعة متكتلين، وغالبا أنهم يبنون ماذا؟ يبنون لهم مسجد. فمن الخطأ أن المسلمين إذا جاءوا إلى الدول الكافرة أنهم لا يبنون لهم ماذا؟ لا يبنون لهم مسجد، هذا من الخطأ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا لم يبنوا لهم مسجدا ما راح يصلون جماعة، وبالتالي ما فيه خطبة جمعة أيضا، وبالتالي ما في اجتماع للمسلمين، ولا في تعلم ولا في تعليم ولا في تحفيظ قرآن ولا سماع لكلام الله، نعم. فمن الخطأ يعني ينبغي الذي يستطيعون عليه، وحتى حتى لو في يعني غرفة يصلون فيها جماعة، حتى ولو كان غرفة يصلون فيها جماعة. وأنا قد أخبرت عن بعض البلاد الإسلامية ولا نريد أن نسميها أن يعني المساجد قليلة، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. ولا نقول أنت يعني عندما يقال لماذا لا تبنون مسجد يقولون ما نستطيع، والمسجد يكلم الذي تستطيعون عليه حتى لو غرفة، نعم، وحتى لو وضعت خيمة، ما تستطيعون أن تبنون غرفة حتى لو خيمة، تنصب خيمة ويصلى فيها الجماعة إلى أن يتيسر بناء ماذا؟ بناء مسجد. فلا ينبغي التساهل في هذا البتة، لا ينبغي التساهل في هذا البتة، نعم. قال: وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولمسلم لعن الله، متفق عليه، ولمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث متواتر، وهو أنه لا يجوز البتة اتخاذ المساجد عند القبور، نعم. هذا له صورتان كما تقدم: الصورة الأولى أن يبنى المسجد على القبر، والصورة الثانية أن يصلى عند ماذا؟ عند القبور. فكل هذا لا يجوز إلا صلاة الجنازة هي التي تصلى في المقبرة. فاتتك الصلاة على الميت تصلي عليه في ماذا؟ عند قبره، تصلي عليه عند قبره، وما سوى ذلك من الصلوات فلا يجوز. فهذا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى متواتر، وكان هذا قبل موته صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو في السياق وهو في النزل يقول: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا كبير من كبار الذنوب، لأنه يؤدي إلى الشرك ويؤدي إلى الغلو، نعوذ بالله من ذلك. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، فأيما مسجد بني على قبر يجب أن ينقض المسجد، وأما إذا أدخل القبر إلى المسجد يجب أن ينقل القبر. إن كان المسجد سابق فالقبر هو الذي ينقل، وإن كان القبر هو السابق فالمسجد ماذا؟ هو الذي ينقل، هو الذي ينقض ويبنى في مكان آخر. والحديث هذا متواتر، وقد جمع بعض أهل العلم 40 حديثا في ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب نعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. نعم، لا بأس بالنوم في المسجد، والسكنى في المسجد، ولكن بشرط، إذا كان الإنسان ماذا؟ بحاجة. أهل الصفة كانوا محتاجين ولا غير محتاجين؟ محتاجين. وأما إنسان غني وغير محتاج فلا يتخذ المسجد ماذا؟ بيتا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، وإنما كان يعتكف في المسجد في أيام خاصة عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا هو الأفضل كان اتخذ المسجد مقرا له أو مبيتا نعم له صلى الله عليه وسلم ومقيلا. نعم، فلا بأس باتخاذ المسجد كذلك إذا كان ماذا؟ إذا كان الشخص محتاج. أهل الصفة محتاجين، هاجروا من مكة وغيرها وتركوا بيوتهم ما عندهم، فهنا اتخذوا صفة في المسجد. ولذا هل كان من أهل الصفة رجل من الأنصار؟ ما كان من الأنصار، وإنما كانوا نعم من المهاجرين. نعم قال ونعم كذا، رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. ولذا بن عمر كان شاب أزل ما عنده لا أهل ما عنده أهل، فكان يبيت في المسجد، فعندما تأهل الحمد لله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. نعم هذا يعني حبس هنا في المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا، ما اتخذ سجن، ولا أبو بكر أيضا رضي الله تعالى عنه نعم، وإنما اتخذ السجن في عهد عمر، ولم ينقل والله أعلم أنه يعني أيضا في اتخاذ عمر للسجن هذا ليس يودع الإنسان فيه سنة أو سنتين وما شابه ذلك، لا، لأن بحمد الله هناك حدود، واحد ارتكب جريمة هناك حد شرعي. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اتخاذ السجون، إلا يعني هذا يتخذ مثلا شخص قد اتهم فيبقى في هذا المكان حتى تتبين ماذا؟ حتى تتبين قضيته وتتبين تهمته ويتبين نعم أمره. وأما أن يخلد في السجن السنوات كما هو الحال الآن فهذا والله هذا نعم لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن أبي بكر، ولم يأتي عن عمر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر نعم. ولذا نعم طبعا عدم اتخاذ السجون هذا جاء رواية عن الإمام مالك ذكرها القاضي عياض، ونص عليه ابن حزم في كتابه المحلى، ابن حزم ذهب إلى هذا، وهو رواية عن الإمام مالك ذكرها عياض عنه نعم. فنعم ولذا الآن يعني هناك دراسات نعم أن هذه السجون تكلف تكاليف باهظة. أولا هذه السجون سوف تمنع المسجون عن الجمعة والجماعة في كثير من الأحوال، إذا كان هو في غرفة انفرادية راح يمنع من ماذا؟ من الجماعة ومن الجمعة نعم. أيضا هذه السجون راح تمنع من ماذا؟ من أهله وأولاده نعم، وقد يتعطل أهل وأولاده وقد يكونون فقراء كان هو ينفق عليهم، والآن قد منع من السعي في الأرض وطلب الرزق، فقد تضيع الأسرة بسبب ذلك، بسبب معيل هذه الأسرة أنه سجن قد تضيع هذه الأسرة، وقد تحتاج إلى الناس يتكففون الناس بسبب أن معيل هذه الأسرة قد سجن. وقد يعني الأولاد يعني نعم قد الأولاد يعني بمن ما الأب غير موجود ولا يتعاهدهم في صلاة ولا في صيام ولا في علم ولا في تعليم، قد يضيع ماذا؟ الأولاد، وقد ينحرفون، قد ينحرفون هؤلاء الأولاد. هذا من جهة، من جهة أخرى أن هذه السجون تكلف تكاليف باهظة، أولا في بنائها وفي القوات الأمنية التي فيها وفي إطعام النزلاء السجن، وقد يكون مثلا عدد المسجونين في بلد من البلاد 100,000 200,000 300,000، فهؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى ميزانية، نعم، وعلاج وما شابه ذلك، نعم. فالمسألة ليست سهلة. ولذا أنا اطلعت على دراسة، يدعو صاحب الدراسة رسالة الدكتوراه، يدعو صاحب الدكتوراه إلى نعم إقامة الحدود الشرعية وإلى تقليل السجن، نعم، وإقامة نعم يقام عليه الحد وخلاص، الشريعة جاءت بالحد، ما في الشريعة أن من ارتكب كذا يسجن سنة، ومن ارتكب كذا سنتين، ومن ارتكب كذا 3 سنوات، هذا موجود؟ هذا ما غير موجود، لا في حديث صحيح ولا في حديث باطل ولا في حديث موضوع ولا حتى نعم المصلوب ما وضع حديث حتى في هذا فيما أعرف أو لا أعلم، نعم. فنعم فما في هذا، نعم هذا الشيء نعم ليس في ذلك، وإنما يعني نعم ما ذكر في القرآن العظيم، نعم هذا من قبل أهل الظلم الذين سجن يوسف عليه السلام، نعم. فلذا الأولى نعم إيه نعم جاء التغريب، نعم جاء الشرع نعم بالتغريب، ولذا الآن يقولون يعني أيضا بدلا أن تتسجنه يعني كلف بأشياء مفيدة، جمعيات خيرية وخدمة المجتمع وكذا وكذا، هذا فيه مصلحة أكثر ولا لا؟ هذا فيه مصلحة أكثر، هذا فيه مصلحة أكثر، لا أنت منعت من أهله وأولاده وجعلت أيضا في عمل خيري مفيد له ولمجتمعه، نعم. قال أطلقوا ثمامة، ما ترك عليه الصلاة والسلام إلا في اليوم الثالث وقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، مع أنه قد قال ثمامة، قال أنت تقتل ذا دم، يعني أنا مستحق لأي شيء؟ للقتل، ومع ذلك قال أطلقوا عليه الصلاة والسلام. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال نعم، متفق عليه أيضا. وفي هذا أن لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا الشعر في دفاع عن الإسلام أو دعوة إلى اتباع أحكام الإسلام أو التخلق بالأخلاق الطيبة، وأما إذا كان شعر غزل وشعر هجاء فهذا لا يجوز في المسجد، وطبعا الغزل غير العفيف هذا لا يجوز في المسجد، نعم. وفي هذا أيضا في هذه القصة منقبة لمن؟ لأبي هريرة، منقبة طبعا منقبة لحسان لا شك، ولكن لأبي هريرة. ما يعني استنشد حسان إلا أبو هريرة، لأن يعرف أن أبو هريرة ماذا؟ أن نعم يحفظ كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عدل. ولذا عمر عندما أبو هريرة شهد منع حسان ولا لم يمنعه؟ لم يمنع حسان، عندما شهد له أبو هريرة ما منعه، نعم. وهذا في رد على من يطعن بأبي هريرة من أهل الضلال. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، نعم. فالمساجد لم تبنى لإنشاد الضوال فيها، فينبغي أن تصانع عن ذلك، وإنما الإنسان إذا احتاج يقف خارج ماذا؟ خارج المسجد ويسأل الناس. قال وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. نعم، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. نعم. قال: رواه مسلم ورواه النسائي متصلا ومرسلا. الحديث الأول يشهد له ولا ما يشهد؟ يشهد بمعنى الحديث الأول. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لأربح الله تجارتك. وإذا رأيتم، طبعا إذا كان نشدان الضالة في المسجد ممنوع، فالبيع من باب ماذا؟ من باب أولى. إذا كان تنشد الضالة ممنوع ونشدان الضالة حاجتك، هذه تحتاج أنت إليه، نعم، فأنت محتاج، فالبيع من باب أولى أن يمنع. نعم. وإلا صار يكون المسجد يعني هو يعني يكون محل البيع والشراء والهرج والمرج. نعم. قال: فقولوا: لأربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي، وقال حسن غريب. طبعا الراجح هذا مرسل، الراجح أنه مرسل، ولكن جاء من حديث عمرو بن شعيب، جاء من حديث عمرو بن شعيب، وحديث عمرو بن شعيب لا بأس بإسناده. نعم. وكان ينبغي أن يذكر حديث عمرو بن شعيب في النهي عن البيع والشراء في المسجد. قال: وعن حكيم بن حزام، طبعا ولذا الترمذي ما صححه، الصواب أنه مرسل عن ابن ثوبان مرسلا، هذا الصواب. نعم. قال: وعن حكيم بن حزام قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. وهذا أيضا لا يصح، رواه أحمد وأبو داود وفي إسنادهم قطاع، لأنه من طريق زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام، وزفر بن وثيمة لم يسمع من حكيم، وفيه جهالة، حتى زفر هذا فيه جهالة. نعم. جاء من طريق آخر ولا يصح. قال: وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود ومبارك، وثقه ابن معين في رواية، وقال النسائي ضعيف. نعم. طبعا مبارك بن فضالة لا بأس به، ولكن هذه القصة والله أعلم لا تثبت. نعم. والحديث نعم يعني في الصحيح، أصله في صحيح مسلم، ولكن بدون ذكر قصة السائل، فبهذا السياق الأقرب أنه لا يثبت. قال: وعن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل. نعم. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب. نعم. الشاهد منه ضرب عليه خيمة في المسجد، السبب ماذا؟ ليعوده من قريب، هذا من أجل مكانة سعد، وكان يصعب عليه عليه الصلاة والسلام أن يعود في مكانه البعيد، فجعله قريبا منه، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. قال: فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هناك حاجة فهنا لا بأس في مثل ذلك. قال: متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. متفق عليه. وأرفدة يعني الحبشة. نعم. فدل هذا على أنه لا بأس أن يكون هناك لعب في المسجد في بعض ماذا؟ في بعض نعم الأحيان، وهذا في الأعياد، كان ذلك في العيد. نعم، فهذا ناسب ذلك، وليس هذا دائما، وليس أيضا كل لعب، كانوا يلعبون بالحراب. نعم، يلعبون بالحراب. نعم، لا لا هذا نعم، هذا يعني نعم، هو يعني لا بأس أنها تنظر، نعم تنظر إلى ناس يلعبون. نعم، أما إذا كان نظر المرأة إلى الرجل الشاب أو كذا فهذا لا، يعني إذا كان يؤدي إلى الفتنة فهذا ممنوع. قال: وعنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، وشاح أحمر ظنت لحم فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها. نعم، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته. نعم، براءة لها، أمر الله عز وجل هذه الحديات فألقته، ما ألقتها مكان بعيد، لا ألقته عندهم. قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. قالت: فجاءت، فبعد هذه القصة التي وقعت لها والظلم الذي جرى عليها تركته، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش؟ قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. نعم، لا شك يعني هذا من تعاجيب الله، مما يعني يعجب منه هذه القصة. فكانت دائما كلما جاءت إلى عائشة ذكرت هذا البيت، تتذكر ما حصل لها. فضل، قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. الشاهد من هذا كان لها خباء في المسجد، فهي أيضا محتاجة، ما عندها أحد. نعم، فإذا كان من رجل أو امرأة ليس عندهم أحد في حاجة، فلا بأس في اتخاذ المسجد مكان للمقيل والبقاء. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم، فلا يجوز البزاق في المسجد. وعن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم، قال: وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وهذا صحيح، إسناده قوي. نعم، والآن يعني قد حصل التباهي في المساجد، تجد أنهم يبنون المسجد ينفقون عليه الأموال الطائلة من القباب والمنائر العالية والبناء المبالغ فيه. نعم، ولو أنهم اقتصدوا لبنوا عدة مساجد بدل هذا المسجد. فنهى عليه الصلاة والسلام عن التباهي في، وأن هذا من علامات الساعة، وقد حصل، قد حصل الآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالزخرفة والمبالغة في ذلك هذا ممنوع. ولذا قال المغودي: ذكرت لأبي عبد الله أحمد مسجدا بني وأنفق عليه مال كثير، فاسترجع وأنكر ما قلت. نعم، قال وعن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني. نعم السائب بن يزيد من سراب الصحابة. قال فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. قال اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما. قال من أنتما ومن أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ولذا لا ينبغي رفع الصوت في المسجد إلا في الدرس والموعظة والخطبة. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا من حرمة ومكانة المسجد أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى لو كان وقت نهي. ثم ذكر حديث عرضت عليه وجوه أمتي حتى القذات خجوها الرجل من المسجد. وعرضت علي الذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا غير صحيح, هذا ضعيف ولا يصح. قال باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة أمرها عظيم وشأنها كبير. نعم. وقد جعل الله عز وجل الجمعة عيدا أسبوعيا للمسلمين يجتمعون فيه ويسمعون فيه الموعظة والخطبة والعلم. وحتى قال بعض الناس غير المسلمين قالوا يعني أعطونا مثل صلاة الجمعة, وذلك لأنه يعني الإنسان يلزم أنه ماذا أن يأتي المسلم يلزم أن يأتي إلى الجمعة ويستمع لي الخطيب. حتى قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا, فأمر بالسعي. وأيضا جاءت السنة بالحث على التبكير, وأنه على الناس أن يستمعوا وينصتوا. حتى لو سمعت رجلا يتكلم وقلت له صح تكون ماذا لغوت, ومن مس الحصى فقد ماذا فقد لغى. فلا يجوز لا هذا ولا ذا. نعم. كل هذا حتى تستمع إلى الخطيب ونعم تعلم ما قال وتستفيد مما قال. نعم. فالجمعة أمرها عظيم, ولو أن هذه الصلاة قيمت كما شرعها الله عز وجل نعم كما بقي بالمسلم ما بقي عفوا في المسلمين شخص جاهل, لأنه وسيلة تثقيفية تعليمية أسبوعيا هذا الأمر يحصل. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على وادي منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. فالتخلف على الجمعة هذا أمر عظيم ومن أسباب الغفلة, نعوذ بالله من ذلك. قال وعن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار. هذا لا يصح. قال البخاري قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه, ووهم من رواه عن الحسن عن سمرة. هذا كلام المصنف والأول كلام البخاري, فهذا الخبر لا يصح. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي رواية لمسلم أو لفظ مسلم قال فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وفي لفظ له قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها من حين ماذا؟ من حين تزول الشمس، وكان ما يطيل عليه الصلاة والسلام في الخطبة، وإنما يطيل في الصلاة. نعم، فلذا إذا كان بعد الزوال مباشرة، وتقريبا الخطبة قد تكون 5 دقائق أو 7 دقائق، والصلاة يعني قد تكون 1/3 ساعة أو 25 دقيقة، يعني كل هذا قد يكون 1/2 ساعة 35 دقيقة، فبالتالي يكون ليس هناك ظل للحيطان إلا ظلا قصيرا شيئا يسيرا. ولذا يقول في رواية أخرى نتتبع الفي، يعني في يسير. نعم، قال وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه وكان صلاته وخطبته قبل نصف النهار. هذا فيما يتعلق بهل يجوز أن تؤدى الجمعة قبل الزوال أم لا. من أجاز ذلك استدل بهذا الأثر وما كان في معناه. قال ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكان صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم مع عثمان رضي الله عنه فكان صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، أي زالت الشمس. قال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. قال رواه الدارقطني. قال واحتج به أحمد. وقال البخاري في عبد الله بن سيدان لا يتابع في حديثه، وأنا أذهب إلى قول البخاري والله تعالى أعلم، وأن عبد الله بن سيدان لا يعرف وأتى بهذا الشيء الغريب. قال ابن عدي عنه شبه المجهول، وقال اللالكائي مجهول لا حجة فيه. نعم. وعن سهل بن سعد قال رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. فدل هذا على أنهم كانوا يتغدون ويقيلون في غير الجمعة. متى؟ قبل الزوال. نعم. وأما في يوم الجمعة لو أنهم تغدوا وقالوا قبل الزوال قد يفوتهم ماذا؟ يفوتهم الجمعة. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا لهوا أو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. زاد مسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، وفي رواية له أيضا أنا فيهم. نعم. فذمهم الله عز وجل بذلك. نعم. قال وعن بقية أي ابن الوليد قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تم صلاته. نعم. هذا لا يصح كما قال أبو حاتم، قال هذا خطأ المتن والإسناد. أحيانا الخطأ يكون في الإسناد وأحيانا في المتن وأحيانا في ماذا؟ في كليهما. نعم. ولذا قال ابن أبي داود لم يروه عن يونس إلا بقية. نعم. فهذا إسناد غريب منكر، ولكن ثبت هذا المعنى في حديث أبي هريرة وعائشة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، سواء كانت جمعة أو ماذا أو غيرها. ولذا لو جئت يوم الجمعة والإمام راكع في الركعة الثانية ودخلت معه أدركت الركوع تكون أدركت ماذا؟ أدركت الجمعة، فتأتي بركعة أخرى. قال ورواه النسائي أيضا من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم مرسلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. نعم ولا شك أن سليمان بن بلال أولى من بقية. قال وعن جابر بن سمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. تعلمون أن هناك للجمعة خطبتان. قال فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رواه مسلم. ولذا تقدم قال الله عز وجل وتركوك قائما. قال وعن جابر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. نعم كأنه منذر جيش. نعم الخطيب حتى يكون مؤثرا لا بد أن يتفاعل مع خطبته. نعم فإذا أداها بقوة نعم على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش، الناس المستمعون راح ماذا يتأثرون. وأما إذا كان أداها بصوت منخفض ويعني متماوت راح الناس ماذا راح الناس، نعم الناس ينامون ولا ينتبهون إليه. قال كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين. فبعثة عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، ويكون بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد. فمن السنة استعمال أما بعد، وهي انتقال من شيء إلى آخر، من موضوع إلى آخر. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى أو الهدي كلاهما، هدى محمد صلى الله عليه وسلم أو هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. حمك الله. يعني من ترك دين فبيت المال يسدد عنه. نعم إذا لم يكن قد ترك ما يسدد به أو ما يسدد عنه هذا الدين. قال وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله. قال رواه النسائي وزاد فيه بعد ضلالة وكل ضلالة في النار، بعد قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة في زيادة عند النسائي وكل ضلالة في النار. نعم هذه الزيادة قوية، هذه الزيادة قوية، قد زادها عبد الله ابن المبارك وهو من كبار الحفاظ، وجاءت أيضا عن عبد الله بن مسعود موقوفة عليه. نعم فهذه الزيادة قوية، فهذا يدل على أن كل بدعة ضلالة، إذن ليس هناك بدعة ماذا حسنة، وكل من ألفاظ ماذا ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. ولو لم تثبت كل ضلالة في النار فالضلال أين مصيره؟ إلى النار. الضلال مصيره إلى النار. قال وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ ما أطال، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست يعني أطلت. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه علام، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. نعم إذن السنة هو تقصير الخطبة، وفي هذا فائدة عظيمة. أولا دفع الملل، ثانيا حتى السامع يفهم ويعقل ما يقال. إذا أكثر الخطيب على السامع سوف ماذا؟ ينسي بعضه بعضا الكلام. إذا كان يدري الشيخ مصطفى عبد الحليم إذا كان بيجلس الخطيب ساعة ولا ساعة ونص يخطب يعني الناس نعم راح يصابون بالملل وبالتالي لن يستمعون، وأيضا الكلام ينسي بعضه بعضا. نعم تنبه على قضية أو على قضيتين أو لا من شيء كثير لا يمسك الإنسان منه شيء. نعم فالشرع جاء بالتقليل. نعم والشرع عملي، ولذا بعد ذلك الصلاة فالسنة فيها ماذا؟ الإطالة. والآن يعني مع الأسف في غالب المساجد بالعكس، يطيل في الخطبة ويقلل في الصلاة. وقد سمعت يعني خطبة يعني أطال، كان الموضوع لا شك أنه مهم لكن ليس في غاية من الأهمية، ليس الكلام عن التوحيد والعقيدة. ثم عندما نزل من المنبر خفف الصلاة جدا، وأظن أنه قرأ بسورة العصر يمكن التكاثر. نعم وفي مرة من المرات قرأ الخطيب، صلى الخطيب بنا بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، مثل ما تصلي الراتبة، راتبة الفجر، والسنة في راتبة الفجر التطويل التخفيف، فهو عكس ما جاء في السنة تماما، عكس ما جاء في السنة تماما. وإذا قلت له قال بنخفف على الناس، طيب خفف خطبتك، خفف خطبتك، لماذا أنت؟ نعم وهذا ترى كثير، حتى أنا سمعت أحيانا في يعني في المساجد التي يأمها الفئام من الناس، المساجد الكبيرة في العالم الإسلامي. نعم فلا شك السنة خير. نعم ولذا تلاحظون أن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تفضل سطر سطرين، غالبا سطرين، نعم سطر نصف سطرين، هذا غالب حديثه صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللهو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي بين الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، رواه النسائي بن حبان وهذا لا بأس بإسناده. وعن أم هشام بنت حارث بن النعمان قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة. نعم كانت الأشياء قليلة. قالت وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذا يفيد أنه لا بأس أن تكرر ماذا؟ السورة أو الخطبة، والخطبة عبارة عن سورة، سورة قاف. قالوا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا ماذا تفعل؟ تشير إليه إشارة، وإلا تؤخر هذا إلى بعد الصلاة، إما تشير إليه إشارة ولا تؤخر هذا بعد الصلاة. كان عبد الله بن عمر يحسب من يتكلم أو نعم. قال نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. وفي لفظ من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى والفضل ثلاثة أيام. طبعا وفي يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي في الزوال، يعني لو أن الخطيب تأخر إلى نعم الأصل الخطيب ما يدخل بعد الزوال، هذه السنة، وهذا الذي لم يثبت عن الرسول سواه عليه الصلاة والسلام، فأنت لك الحق أن تصلي إلى أن يدخل الخطيب. نعم، وهذا فيه فضل من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت، يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى والزيادة 3 أيام، نسأل الله من فضله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. هذا فيه مجالد وهو ليس بالقوي. وعن جابر بن عبد الله قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا فيه تأكيد لتحية المسجد، وأن الخطيب ممكن أن يتكلم مع من شاء من المصلين. نعم، إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك نعم يتكلم مع من شاء. إذا رأى تقصير من المصلي من أحد المصلين ممكن أن يأمره أو ينهى. نعم، وممكن أيضا للذين المصلين أن يخاطب منهم واحد، يخاطب منهم الخطيب. نعم، كما قال الأعرابي، كان الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: يا رسول الله استسقي لنا. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. إذن كان يخص يوم الجمعة بقراءة خاصة في صلاة الصبح وفي صلاة الجمعة، وهذا كله يدل على أهمية الجمعة. قال: وله عن النعمان بن بشير قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، مرة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، وأخرى بصلاة الجمعة والمنافقين، بسورة الجمعة والمنافقين. قال: وإذا اجتمع في العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. قال: وعن إياس بن أبي رملة الشامي شهدت مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال: وإن مجمعون، هو نعم عليه الصلاة والسلام قام الجمعة ولكن رخص لمن شهد العيد أن لا يأتي إلى الجمعة ويصلي ماذا؟ يصلي ظهرا، يصلي ظهرا، هذا إذا اجتمع عيدان. وهذا الحديث قد صححه علي بن المديني بالإضافة إلى ابن خزيمة والحاكم، عفوا صححه بالإضافة إلى الحاكم، وأما ابن خزيمة فلم يصححه. وقال إياس بن أبي رملة: لا أعرف بعدالة ولا بجرح. وقال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسا مجهول. نعم، وابن القطان أيضا يقول وهو كما قال، ولكن علي بن المديني قد صححه، وأنا أذهب إلى قول علي بن المديني. قال: وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. نعم، وجاء في حديث ابن عمر أنه صلى ركعتين، حفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. فإن صليت، بعض أهل العلم جمع، إن صليت في المسجد صلي أربع، وإن صليت في البيت صلي ركعتين. قال: وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منهم معاوية في الصلاة، قال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة بعد ما أراد أحد الخوارج أن يغتال معاوية رضي الله عنه، اتخذ المقصورة. نعم، يصلي مع الجماعة، ولكن ماذا؟ لوحده ومن معه، حتى نعم الحرس عنده. قال: فلما سلم الإمام قمت في مقامي، يقول السائب، فصليت، صلي بعدها الراتبة. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. فأنت إذا صليت الجمعة أو غير الجمعة عليكم السلام من الفرائض لا تصل صلاة بصلاة إلا أن تتكلم أو ماذا أو تخرج. والشرع جاء بالتفريق ما بين نعم الصلوات وما بين الركن وغيره. نعم مثل رمضان لا يجوز أن تصوم قبله بيوم ولا أيضا ولا بعده بيوم. أي نعم هو الكلام النافلة النوافل لا لا النوافل لا لا الكلام بين الفريضة والنافلة. نعم قال وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد حرير فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. إذن أيضا الجمعة مخصوصة أيضا بماذا؟ بالتزين وأيضا بالاغتسال. نعم وكل هذا يدل على أهمية الجمعة وأنها في غاية من الأهمية. نعم وهناك الآن بعض الناس ممن يريد أن يحرف الجمعة عن عما شرعت له. نعم وخاصة فيما يتعلق بالخطبة خاصة فيما يتعلق بالخطبة. وقد سمعت رجلا في الإذاعة يتكلم عن البيئة. سمعت رجلا في الإذاعة يتكلم عن البيئة والاهتمام بالبيئة وهذا حسن لا بأس فيه هذا طيب الاهتمام بالبيئة وأنك لا تفسد ماذا لا تفسد البيئة. نعم لا تفسد البيئة هذا حسن. فالمهم اتصل شخص وقال يعني لو أن يعني جعل لو نبه الخطبة يوم الجمعة أن ينبهون الناس على هذا حتى الناس يأخذون بذلك حتى الناس يأخذون بذلك. الناس إذا سمعوا شيء يتعلق بالشرع المسلم الأصل ماذا أن يبادر إلى ذلك. قال هذا الشخص المتكلم الدكتور المتخصص بهذه الأشياء قال نعم قال والآن الخطبة يخطبون عن أشياء قديمة يبغينا نتحدث عن البيئة وندع الكلام عن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والكلام عن الصلاة وأحكام الصلاة والزكاة وأحكام الزكاة والصيام ونجعل حديثنا عن البيئة. نعم فانظر إلى هذا السفر. نعم هو لا بأس أن الخطيب يجعل خطبة بالاهتمام يجعل خطبة عن الاهتمام بالبيئة لا بأس. نعم ولكن كون هذا الشخص يقول يخطبون عن أشياء قديمة يعني يبغينا نعرف خطبة الجمعة عما وضعت له. إن حصل تنبيه نعم في خطبة الجمعة مرة من المرات حصل تنبيه عن مسألة تتعلق بهذا الشيء أو بغيره من الأمور الدنيوية فهذا حسن لأن الشرع شامل لأي شيء للدين والدنيا للأولى والآخرة. ولذا كما قال بعض أهل العلم الشرع ما جاء بعد العبادة والتكاليف بمثل الاهتمام بصحة الإنسان. فالشرع هذا شامل للدين والدنيا. نعم شامل للدين والدنيا وتقدم لنا أن البصاق في المسجد خطيئة. نعم قال فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة اللي يلبسون الحرير. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر الحلة لزور وداء. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. هذا مشرك والمشرك لن يمتنع من الحرير. نعم متفق عليه واللفظ للبخاري والشاهد من هذا التجمل. نعم قال للجمعة وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. نعم هذا من أهمية الجمعة، الملائكة معها الصحف تكتب، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، حتى الملائكة تستمع، تدخل المسجد تستمع الذكر. قال ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، الذي يأتي مبكرا، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبشة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. رواه مسلم. نعم كيف هذه 5 ساعات، كيف تستخرج هذه الساعات؟ إما أن يقال من بعد صلاة الصبح إلى الزوال، تقسمها على 5، تقسمها على 5، تطلع لك الساعة الأولى الثانية الثالثة. طبعا تعلمون أن هذه الساعات تطول في الصيف وتقصر في الشتاء. قال وعنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا لا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وزاد مسلم يزهدها، وفي رواية له هي ساعة خفيفة أي قصيرة قليلة. نعم وهذا مما خص به يوم الجمعة. وثم ذكر حديث أبي بردة بن أبي موسى قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال نعم سمعت يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هذا لا يصح. قال الدارقطني لم يسنده غير مخرم عن أبي عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ بها أبا موسى ولم يرفعه، والصواب أنه من قول أبي بردة. نعم والأقرب الله أعلم في ساعة الجمعة، وإن كان هذا الخبر لا يصح، ولكن يعني عبد الله بن عمر هنا أقر أبو بردة في قوله. وأيضا والله أعلم أنه جاء في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أنها أيضا في هذا الوقت. نعم ويناسب أن تكون في هذا الوقت، أن أبرز ما يختص به يوم الجمعة هو ماذا؟ هو صلاة الجمعة والخطبة، هو صلاة الجمعة والخطبة. نعم ولكن لو أنت في يوم الجمعة أيضا أكثرت من الدعاء، يعني من حين صعد الإمام على المنبر وعندما انتهى من الخطبة الأولى دعوت بين الخطبتين، وفي أثناء الصلاة دعوت، وإذا دعا الإمام أمنت. نعم فهذا جميل. وإذا دعوت قبل مغيب الشمس أيضا هذا أيضا جميل، لأن كما قال ابن حجر في 40 قول أقواها طبعا قولان، القول الأول كما تقدم من حين صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، والثاني قبيل مغيب الشمس. فإن دعوت في هذين الوقتين إن شاء الله قد أصبت هذه الساعة والله أعلم. قال باب صلاة العيدين. وأيضا العيدان قد اختص أيضا بأحكام، ومن ذلك أنهما لهما صلاة، نعم خاصة بهما، صلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، نعم صلاة ركعتين. والراجح أنهما أن هاتين الصلاتين فريضة على الرجال البالغين، فريضة، بل حتى جاء الأمر للنساء حتى الحيض يخرجن في يوم العيد، نعم ويعتزلن المصلى. قال وعن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد الفطر وضحى فأنكر ابطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، وفيه التعجيل بصلاة ماذا؟ بصلاة العيد. ثم ذكر حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أن امرأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هم جاءوا بعد ماذا؟ نعم جاءوا بعد الزوال. نعم فما أداها بعد الزوال، وإنما أمر الناس بالفطر لأن اليوم عيد، وأن يأتوا من الغد إلى المصلى حتى يصلوا. وهذا يدل على تأكد ماذا؟ صلاة العيد، وأنه قد قضاها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الخطابي، وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به، وصحح البيهقي وابن حزم اسناده. نعم. قال ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه. نعم طبعا الصواب أنه صحيح، هذا هو الصواب. نعم.